اجعله هدى لنا ورشدا ورشادا يا ربنا. اللهم اشفنا به وعافنا به من البلاء والعلل من الأسحار والعيون والحسد يا ربنا، ومن الأنفس والمسوس والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين اجعلنا مؤمنين واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة يا ربنا يا رحمن يا رحيم. شفاء من الأسحار كلها ما كانت من أجساد وما كانت عبر الكواكب والنجوم علوية وما كانت على الأبراج عظيمة وما كانت سفلية وما كانت مدفونة يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء يا ربنا للوالد والولد للحاضر والغائب يا ربنا شفاء ورحمة من سحر عظيم فيهم وعليهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم شفاء وينزل من القرآن ما هو شفاء يا ربنا شفاء من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض شفاء يا ربنا من سحر عظيم تغلغل شفاء يا ربنا من سحر قديم قوي عظيم شديد شفاء يا ربنا من سحر في العروق يجري شفاء يا ربنا من سحر قديم أثر على الزوجين والذرية تأثيرا بالغا على العذاب والنكال والتعب والشقاء والعناء. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا للقلوب, شفاء يا ربنا للصدور, شفاء يا ربنا للعقول, شفاء يا ربنا للمدارك وللأذهان والأدمغة وللذاكرة, شفاء شفاء للروح وللجسد وللحظ والنصيب, شفاء يا مولانا فأنت الشافي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, شفاء ورحمة, شفاء يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء. يا ربنا شفاء في هذه الساعة للوالد والولد, يا ربنا شفاء, يا ربنا شفاء من سحر مدفون, من سحر مرشوش ومنثور ومذرور, شفاء من سحر يا ربنا عظيم قديم قوي شديد, شفاء يا ربنا من سحر في الخيوط, شفاء يا ربنا سحر من سحر في التراب, شفاء يا ربنا من سحر في الأساسات في البيوت, شفاء يا ربنا من سحر عظيم قوي لا زال أثره علينا, لا زال أثره فينا, شفاء يا ربنا من سحر قوي عظيم يتجدد, شفاء يا ربنا من سحر يتجدد ويتنقل في الرأس وعلى الرأس وعلى العقل والذهن وعلى الدماغ والفكر, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا للعقول والمدارك, شفاء يا ربنا للقلوب والصدور والبطون والفروج, شفاء يا ربنا للأقفية والظهور وللعظام, شفاء شفاء يا ربنا, يا ربنا جبرا للقلوب للخواطر للعظام, يا ربنا يا جابر المنكسرين, جبرا يا ربنا للوالد والولد, يا ربنا بحصول الشفاء, يا ربنا بحصول الشفاء, يا ربنا جبرا للمؤمن والمؤمنة بحصول الشفاء, يا ربنا ودفع البلاء, يا ربنا إن ربي لسميع الدعاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء, يا ربنا شفاء للوالد وللولد, يا ربنا شفاء, يا ربنا من سحر تفريق, من سحر تفريق وحسد يفرق, ومن أثر عين نظرت مفرقة, نظرت مفرقة وممرضة, يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا للقلب وللصدر وللعظام وللعظام وللدم, شفاء يا ربنا للأحشاء والأمعاء, يا ربنا شفاء, يا ربنا شفاء بين الزوجين وأفراد العائلة, يا ربنا شفاء يا ربنا من الضر، شفاء يا ربنا من البلاء، شفاء يا ربنا، شفاء من الآلام والأوجاع، شفاء يا ربنا من الجنون والخبال، شفاء يا ربنا من الوسوسة والهلوسة، شفاء يا ربنا من تفريق، شفاء يا ربنا من عصبية ونفور، شفاء يا ربنا من جفاء وبعد، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء من عقاد، من العقاد، من العقاد سحرية حسدية ومن آثار عيون قوية. شفاء يا ربنا، شفاء يا مولانا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا في القلب والصدر والظهر، شفاء، شفاء يا ربنا للعمود الفقري، شفاء يا ربنا للعضلات، شفاء يا ربنا للأكتاف، شفاء يا ربنا للدماغ، شفاء يا ربنا للعنق، شفاء يا ربنا للرقبة، شفاء يا ربنا من الاختناق، شفاء يا ربنا من كتمة، شفاء يا ربنا من ضيق، شفاء يا ربنا من الهم، شفاء يا ربنا من الغم، شفاء يا ربنا من الهم، شفاء يا ربنا من الغم، شفاء يا ربنا من كرب، شفاء يا ربنا من كرب، شفاء يا ربنا من الكرب، شفاء يا ربنا من اختلال، شفاء يا ربنا من اعتلال، شفاء يا ربنا من اختلال، شفاء يا ربنا من اعتلال، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من ورم، شفاء يا ربنا من شلل، شفاء يا ربنا من ألم، شفاء يا ربنا من وجع، شفاء يا ربنا من نزغ، شفاء يا ربنا من وخز، شفاء يا ربنا من نفضة، شفاء يا ربنا من ألم، شفاء يا ربنا من مس، شفاء يا ربنا من مس، شفاء يا ربنا من مس، شفاء يا ربنا من نفس، شفاء يا ربنا من نفس، شفاء يا ربنا من نفس، شفاء يا ربنا من عقد، شفاء يا ربنا من عقد، شفاء يا ربنا من ساكن، شفاء يا ربنا من ساكن، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من الآلام، شفاء يا ربنا من سقم، شفاء يا ربنا من علل، شفاء يا ربنا من آلام وأوجاع، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من الآلام، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من ألم، شفاء يا ربنا من وجع، شفاء يا ربنا من ألم، شفاء يا ربنا من ألم، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء للقلب وللصدر، للفكر وللعقل، شفاء يا ربنا للفكر، شفاء يا ربنا للعقل، شفاء يا ربنا للوالد، شفاء يا ربنا للولد، شفاء يا ربنا للحاضر، شفاء يا ربنا للغائب، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا حصولا للشفاء، يا ربنا، يا ربنا بدفع البلاء، يا ربنا وبخروج الوباء والبلاء، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا حصولا للشفاء في هذه الساعة يا ربنا، بالنصر على الأعداء، بالنصر على الأعداء المفرطين والحاسدين والحاقدين، يا ربنا رب العالمين، يا ربنا، يا ربنا حصولا للشفاء يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، بدحر الأعداء وقتل الأعداء من الإنس والجان، ممن غلبنا، ممن قهرنا، ممن ظلمنا، يا ربنا، يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء يا ربنا من سحر، شفاء يا ربنا من سحر، في ورقة في ورقة، في سبحة في سبحة، في سلسلة في سلسلة، في زجاجة في زجاجة، في قارورة في قارورة، شفاء يا ربنا من سحر، في جلد في جلد، وفي الحجر وفي الحجر، يا ربنا وفي الشجر، شفاء يا ربنا من سحر، في شعر في شعر، وفي التراب وفي الرمل، وفي التراب وفي الرمل، شفاء يا ربنا من سحر، في الوادي وفي الجبل، في الوادي وفي الجبل، وفي الصحراء وفي البئر وفي البئر، شفاء يا ربنا من سحر، في المزرعة في المزرعة، في الأحواض في الأحواض، يا ربنا وفي النخيل، يا ربنا وفي الشجر، شفاء يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا، للوالد وللولد، شفاء يا ربنا من التفريق، شفاء يا ربنا من التفريق، شفاء يا ربنا من التعطيل، شفاء يا ربنا من الأمراض ومن الخيالات. الناس يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. شفاء يا ربنا من الخيالات، شفاء يا ربنا من الخيالات، شفاء يا ربنا من الخيالات والأوهام والوسوسة. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من الوهم، شفاء يا ربنا من الوسوسة، شفاء يا ربنا من الوسوسة، شفاء يا ربنا شفاء من مس في الرأس وملك الجسد والخارجية. شفاء يا ربنا من سحر يتجدد ويتنقل ويؤثر على العقل والإدراك والفكر ويؤثر على الجسد ويتعب الجسد ويرهق الجسد. اللهم شفاء يا ربنا من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي. شفاء يا ربنا من سحر خفي مخفي، خفي مخفي وظاهر علني، وظاهر علني. شفاء يا ربنا من سحر الشقاء، من سحر الشقاء، من سحر الشقاء واللعنة. يا ربنا شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا من سحر، من سحر مدفون، من سحر مرشوش، مرشوش ومنثور، منثور ومذرور. شفاء من سحر محروق، شفاء من سحر الكواكب والنجوم. شفاء يا ربنا من سحر سفلية، شفاء يا ربنا من سحر على الدم، شفاء يا ربنا من سحر على القفر. شفاء يا ربنا من سحر، من سحر على المال وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الجسد. شفاء يا ربنا من السحر الأسود. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من سحر حسد، شفاء من سحر ظلم وانتقام، شفاء من سحر على الماء والهواء والنار والتراب. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من سحر، من سحر تغلغل، من سحر تغلغل، من سحر يفور، يفور ويغلي، يفور ويغلي أثر في الرأس وفي الجسد، في الأخلاق وفي الأرزاق، على الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة. يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما في هذه الساعة. يا ربنا للوالد والولد، للوالد والولد يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من السحر، من السحر، من سحر إنس وجان، من سحر إنس وجان. كالظلة عليهم وكظلهم يا ربنا، وكالثوب عليهم. اللهم شفاء يا ربنا من هذا السحر، ملاصقة، ملازمة، متابعة. شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا في هذه الساعة من هذا السحر العظيم، من هذه الأسحار، من هذه الأسحار قديمة عظيمة شديدة. يا ربنا، يا ربنا شفاء يا ربنا من سحر حسد، حسد، حسد وحقد، حسد وحقد. لا يريدون النعمة لهم، لا يريدون الحكمة لهم، لا يريدون التميز لهم، لا يريدون الخير لهم. الله أكبر. أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك. يا ربنا، يا ربنا رد السحر على الساحر، رد السحر على الساحر. وليس يا ربنا به وبجنوده، واقلب يا ربنا، واقلب يا ربنا جنوده عليه. يا ربنا، يا ربنا ونجي المؤمنين، نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، بما نجيت به عبادك الصالحين. يا ربنا ساعة شفاء، يا ربنا ساعة شفاء، يا ربنا ودفع للبلاء. يا ربنا، يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء. يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء من اختلال واعتلال. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من نقص. شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من أذية. شفاء يا ربنا من خزية. شفاء يا ربنا من بلية. شفاء يا ربنا من سحر في دمية. شفاء يا ربنا من سحر في دمية. شفاء يا ربنا من سحر في الإبر والمسامير وفي الخيوط وفي الشعر وفي الأورام. الشفاء، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، شفاء، شفاء، شفاء متعلق، شفاء يا ربنا من سحر متعلق، متعلق، متعلق بالوالد، متعلق بالوالد، حسد عليه، حقد عليه، حقد عليه وحسد، شفاء يا ربنا من هذا السحر العظيم والحسد، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء من سحر عظيم متعلق، متعلق بالوالد، بالوالد، بالوالد، بالوالد، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء من سحر متعلق بالوالدة، بالوالدة، بالوالدة، عظيم قوي شديد، حسدا عليها وحقدا، شفاء يا ربنا من هذا السحر، شفاء يا ربنا من هذا السحر، أكبر، شفاء يا ربنا من السحر، من سحر متعلق، متعلق بالوالدة، بالوالدة، بالوالدة، حسدا عليها، حسدا وحقدا عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، اللهم شفاء، شفاء من هذا السحر، شفاء من هذا السحر من سن وجهان، من الأقارب والجيران، ومن العمال والخادمات، اللهم شفاء يا ربنا من المعارف، شفاء من شفاء من سحر سن وجهان، شفاء يا ربنا من سحر المعارف، شفاء من سحر سن وجهان، اللهم يا ربنا شفاء. من سحر أكلوه، من سحر شربوه، من سحر شموه، من سحر ما شر عليه، من سحر ما شر عليه، من سحر تحتهم، تحتهم وفوقهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، الله أكبر، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا من كل داء، يا ربنا من كل داء، يا ربنا من كل داء، يا ربنا من كل سقم، يا ربنا من كل سقم، يا ربنا مما على الحظ والنصيب، يا ربنا مما على الأحاسيس والمشاعر بين الزوجين وبين أفراد العائلة، سبب التفريق والعصبية، سبب التفريق والعصبية، سبب الآلام والأوجاع والخيالات والأوهام والوسوسة، سبب الآلام والأوجاع والأسقام، سبب ضرا وشرا، سبب أوراما، اللهم شفاء يا ربنا مما على الحظ والنصيب، مما على الحظ والنصيب قطع، مما على الحظ والنصيب قطع، مما على الحظ والنصيب قطع، مما على الجمال شوه، مما على الجسد أمرضه وأسقمه، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء، وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا للبطن، شفاء يا ربنا للبطن، مما فيه، مما فيه، مما فيه من سحر، مما فيه من سحر، مما فيه من عقد، مما فيه من حسد، مما فيه من عين، عين، عين، عين، استقرت في البطن، استقرت في البطن، شفاء يا ربنا من سحر، من سحر مأكول ومشروب، قديم قوي عظيم شديد، مخدوم ومحروس ومحروس، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا منه، شفاء يا ربنا منه، شفاء يا ربنا منه، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من هذا السحر، شفاء يا ربنا من سحر، شفاء يا ربنا من سحر، شفاء يا ربنا من سحر، شفاء يا ربنا من هذا السحر، مأكول ومشروب، شفاء يا ربنا من سحر، مأكول ومشروب، شفاء يا ربنا من سحر، استشرى بالدم، وأثر على العظم، وأثر على العظم، وأثر على الدم، وأثر على الأحاسيس والمشاعر، وتبخر في الرأس، أثر في الرأس، تأثيرا بالغا، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، في دمية، شفاء يا ربنا من سحر، في ورقة، شفاء يا ربنا من سحر، في خيط وفي حبل وشارة، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من سحر إنس وجان، شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ضرا، شفاء لا يغادر سحرا، ربنا شفاء من كل سحر، من كل سحر تعرضوا له، من كل سحر تعرضوا له، مدفونا ومرشوشا مذكورا ومذرورا. شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من سحر حسد، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من السحر، من السحر مأكولا، من سحر مأكولا ومشروبا ومدفون ومرشوشا ومنثور ومذرورا. شفاء يا ربنا من السحر، من السحر، من السحر، شفاء يا ربنا من السحر في التراب وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه. اللهم شفاء يا ربنا من سحر، من سحر عظيم، من سحر يلحقهم ويتابعهم. اللهم شفاء يا ربنا من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار بين الزوجين وعلى الزوجين. يا ربنا يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم شفاء من سحر إنس وجان، شفاء يا ربنا من سحر إنس وجان، شفاء يا ربنا من سحر، من سحر إنسان، من سحر إنسان حاقد حاسد لهم يتبعهم بسوء فيسحرهم بالليل والنهار. اللهم أنت حسبنا عليه يا ربنا، اللهم يا ربنا نصرا عليه، اللهم نصرا عليه يا ربنا، عليك به يا ربنا. يعرفون يجهلون، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، من الأقارب، من الجيران، من المعارف، عليك به يا ربنا، من الخادمات ومن العمال، اللهم عليك به. اللهم أبطل سحره، اللهم شفاء من سحره، اللهم شفاء من سحره. رد السحر السحر عليه يا ربنا، رد العقد عليه وجنده عليه يا ربنا، يذبحونه ويقتلونه. الله أكبر، الله أكبر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا ربنا يا ربنا، شفاء، شفاء من هذا السحر العظيم. يا ربنا شفاء، شفاء بآياتك العظيمة، شفاء بآياتك العظيمة، شفاء بآياتك العظيمة، شفاء بآياتك العظيمة، شفاء بآياتك العظيمة، شفاء يا ربنا بآياتك. يا ربنا يا ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء يا ربنا شفاء من سحر جان، من سحر جان، من سحر جان، من سحر جان، منتقم، منتقم منهم، منتقم، منتقم منهم. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. لا يرون، عليك به يا ربنا. يرون آهره، عليك به يا ربنا. ملكا ظالما سفاحا غاصبا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به. من وزراء، من وزراء، من وزراء الجن، ومن ملوكهم، ومن سلاطينهم، ومن فراعنتهم، عليك به يا ربنا. يتبعهم بسوء ويسحرهم بالليل والنهار، أسحارا خفية، أسحارا عظيمة، مسينة قوية. اللهم عليك به يا ربنا. هوى وعشقا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، غدرا وغيرة. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. من سكان الأرض، من سكان الأرض، سكن أرضهم، سكن بيتهم، عليك به يا ربنا. مرسولا عليهم، مرسولا عليهم، عليك به وبمن أرسله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم نجهم من شره يا ربنا، نجهم من ضره يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا. من ملوك الجن، من سلاطين الجن، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبجنده، عليك به يا ربنا وبذريته، عليك به يا ربنا وبجنده. الله أكبر. نجهم يا ربنا من شره، نجهم يا ربنا من ضره. غلبهم وقهرهم، ومن بيتهم طردهم، ومن قصرهم طردهم، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا. على الهم والحزن وعلى السوء وعلى الظلم، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا. على الجنون والخبال والهلوسة والهوس، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. لا إله إلا الله العظيم الحليم، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المارد العفريت، عليك بهذا المارد، عليك بهذا العفريت، عليك به يا ربنا. ملكا عظيما في قومه، عليك به يا ربنا. ظلمهم وقهرهم وحل في بيوتهم، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به. ضرهم، عليك به يا ربنا. يريد طلاقا بين الزوجين، يريد أمراضا للذرية ولهما. الله أكبر، الله أكبر. تصده وترده، الله أكبر في نحره، الله أكبر في نحره، الله أكبر في قلبه، الله أكبر قتلا قتلا فيه وطعنة في مقاتله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شفاء ربنا من سحره، شفاء ربنا من حسده، شفاء ربنا من عشقه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، واحفظهم يا خير الحافظين، ولا تجعل له عليهم سلطانا نصيرا، ولا تجعل له عليهم نصيرا ولا سلطانا ولا طريقا يا ربنا، ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم نجهم بما نجيت به عبادك الصالحين يا رب العالمين يا رب العالمين. كلهم يا ربنا كلهم يا ربنا، فإنهم مؤمنون فإنهم مؤمنون وعليك متوكلون يا ربنا يا ربنا، فإنهم مسلمون وعليك متوكلون، ولك يركعون ويسجدون. فيا رب العالمين تولى أمرهم في هذه الساعة يا ربنا، واشفهم يا ربنا، اجعلها ساعة شفاء يا رب العالمين يا رب العالمين. يا سميع الدعاء اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة صفاء، اجعلها يا ربنا ساعة نقاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء. لهم اجمعين يا ربنا، لهم اجمعين يا ربنا. اللهم اشف قلوبهم وصدورهم، واشف بطونهم وفروجهم، واشف يا ربنا عقولهم وأدمغتهم يا ربنا يا ربنا. اشف يا ربنا اسماعهم وابصارهم، اشف يا ربنا اقفيتهم وظهورهم، اشفهم يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، اشفهم يا ربنا اشفهم، اشفهم يا ربنا من اسحار فيهم وعليهم وبينهم، اشفهم يا ربنا اشفهم، وعافهم يا ربنا وعافهم. اللهم اشفهم يا ربنا اشفهم يا ربنا اشفهم، اشفهم يا ربنا من اسحار فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا، ومن حولهم لهم، وفي بيت كانوا فيه، وفي بيت كانوا فيه أتاهم ضر عظيم عند شرائه وعند وعند وعند بنائه. اللهم أطل ما عليه وفيه، اللهم أطل ما عليه وفيه وما حوله عليهم. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. اللهم شفاء من سحر فيه، اللهم شفاء من سحر فيه، اللهم شفاء من سحر فيه وعليه يا ربنا يا ربنا، ومن حوله لهم ومن حوله عليهم. اللهم شفاء يا ربنا من سحر عليه في ذاك البيت، في ذاك البيت داخله وخارجه ومن حوله، وفي سقفه وفي جذوره. اللهم يا ربنا أبطل أسحارا فيه يا ربنا، وحسدا عليه، ضرهم ضرا عظيما، وغلبهم وقهرهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. اللهم اجعلها ساعة شفاء يا ربنا، ودفع للبلاء يا ربنا، يا سميع الدعاء. اللهم اجعلها ساعة شفاء يا ربنا، ونقاء وصفاء بين الزوجين، بين الزوجين، بين الوالدين، بين الوالدين، وبين أفراد العائلة يا ربنا، رحمة وسكينة وقربا وطمأنينة يا ربنا، وحبا وودا بينهم يا ربنا، بينهم يا ربنا، بينهم يا ربنا. يا ربنا شفاء يا ربنا، وعافية من البلاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من الداء وعافية من البلاء يا ربنا، شفاء من الداء وعافية من البلاء. لهم يا ربنا أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما يا ربنا، شفاء لا يغادر ضرا يا ربنا، شفاء لا يغادر شرا يا ربنا، شفاء لا يغادر داء يا ربنا، شفاء لا يغادر وباء يا ربنا. شفاء شفاء يا مولانا، شفاء شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للعقل والإدراك والذهن، شفاء يا ربنا، شفاء للوالد والولد، شفاء شفاء لهم أجمعين يا ربنا، شفاء يا ربنا مما غلبهم يا ربنا، ومما قهرهم يا ربنا، ومما غصبهم يا ربنا. شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء من ضر عظيم، شفاء من بأس عظيم، شفاء من شر عظيم، شفاء يا ربنا من البأساء ومن الضراء ومن الشدة واللأواء يا ربنا. شفاء شفاء شفاء يا ربنا، شفاء من الأمراض والأدواء والأسقام، نفسية وعقلية وعضوية وعصبية. شفاء يا ربنا شفاء من الأدواء والأسقام، عقلية وفكرية ونفسية وجسدية. اللهم شفاء يا ربنا للنفسية يا ربنا، شفاء للجسد يا ربنا، شفاء للعقل والإدراك والفكر يا ربنا، شفاء لهم أجمعين يا ربنا، للوالد والوالدة، شفاء للذرية أجمعين يا مولانا. اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارفع بأسهم وضرهم وضيمهم وأسحارهم يا ربنا، ما كان عظيما وما كان قويا وما كان يتجدد ويتنقل. اللهم شفاء، بصرهم يا ربنا بضرهم وأبصره يا ربنا، بصرهم يا ربنا بضرهم يا ربنا، وبما على الشقاء وبما على التعب وبما على الفقر والقلة والمرض وبما على الداء يا ربنا، بصرهم يا ربنا واشفهم منه يا مولانا. اللهم شفاء يا ربنا من أثر عظيم، من أثر قوي في الجسد، في العقل، في الإدراك، في البيت، في المركب. اللهم شفاء يا ربنا من سحر في بعضهم لبعض، من عقد في بعضهم لبعض، من حسد فيهم لبعض، من آثار عيون فيهم لبعض. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين يا ربنا. شفاء يا ربنا، شفاء مما ألم بهم ومما كان على الهم والغم والكرب الشديد والخوف والروع الشديد. اللهم شفاء يا ربنا، مما على الجسد، أفسده أمرضه. اللهم شفاء يا ربنا مما على العقل، أنقصه وأثر عليه. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ورما، شفاء لا يغادر ضرا، شفاء لا يغادر شرا يا ربنا. اللهم اشفهم من الشر، اللهم اشفهم يا ربنا من المكر، اللهم اكفهم يا ربنا، اشفهم من المكر يا ربنا ومن الكيد، ومن الكيد عليهم يا ربنا. شفاء في هذه الساعة يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما، مما على الخمول والكسل، مما على الضر والشر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير.

يا ربنا يا ربنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربنا تولى أمرنا، يا ربنا اصرف كربنا، يا ربنا يا ربنا. الآن يا مولانا تبطل الأسحار العظيمة، تبطل سحرا عظيما قويا شديدا فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا يا ربنا يا عظيم، من لنا إلا أنت يا عظيم، عند سحر عظيم وعند ساحر عظيم. اللهم أبطل السحر العظيم وشفاء منه يا عظيم. اللهم عليك بساحر عظيم، عليك به يا عظيم، اللهم عليك به يا ربنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم قتل للسحرة أجمعين يا ربنا. اللهم اقتل يا ربنا الساحرة والساحرة من الإنس والجن يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا شفاء يا ربنا لعبادك وإمائك يا ربنا في هذه الساعة، شفاء يا ربنا من السحر العظيم والحسد يا ربنا، ومن الحقد عليهم يا ربنا، شفاء يا ربنا من حقد عليهم، شفاء يا ربنا من حسد عليهم، شفاء يا ربنا من آثار عيون، شفاء يا ربنا من آثار العيون، شفاء يا ربنا من آثار عيون، شفاء يا ربنا، شفاء للوالد والولد، للوالد والولد شفاء، شفاء يا ربنا في هذه الساعة. يا ربنا أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا شفاء لهم في هذه الساعة يا ربنا، وعافية في هذه الساعة، ونصرا على الساحر والحاسد في هذه الساعة يا ربنا، وإحلالا للعقد كلها يا ربنا في هذه الساعة. أسألك يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية يا ربنا وشفاء لا يغادر سقما يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر الشر والضر والضر والمكر والكيد، والمكر عليهم والكيد عليهم والكيد والغلبة عليهم، ومن كادهم وغلبهم ومكر بهم. اللهم شفان يا ربنا من هذا المكر، اللهم شفان من هذا الكيد يا ربنا، اللهم اشفهم يا ربنا وعافهم يا ربنا من كيد عظيم ومن مكر عظيم قوي شديد وقدير ويتجدد يا ربنا ويتجدد. اللهم يا ربنا عليك بالحاسد، عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالكائد، عليك يا ربنا بالماكر. اللهم أطل يا ربنا مكره يا ربنا وحسده وحقده. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ربنا اجعلها ساعة شفاء لا يغادر سقما، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، شفاء يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا لنا أجمعين، لنا أجمعين يا رب العالمين. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، شفاء شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها اجعلها ساعة شفاء للعقل للعقل والإدراك والذهن والدماغ والذاكرة والفكر اجعلها يا ربنا ساعة شفاء شفاء يا ربنا شفاء للروح وللجسد شفاء يا ربنا للحظ والنصيب شفاء يا ربنا للأحاسيس والمشاعر شفاء يا ربنا للزوجين والذرية شفاء يا ربنا من الحسد الشديد والحقد الدفين ومن العيون يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للطيبين للطاهرين شفاء يا ربنا للمؤمنين المحسنين الموقنين شفاء يا ربنا للراكعين الساجدين شفاء يا ربنا للصائمين شفاء يا ربنا للحاجين المعتمرين شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للمزكين شفاء يا ربنا لهم شفاء لا يغادر سقما وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم اجعلها ساعة شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم شفاء لنا وعافية وعفوا يا ربنا ورفعة يا ربنا يا ربنا ودفعة ادفع عنا به يا ربنا السحار والأسحار يا ربنا والأحساد والحساد والعائنين الظالمين يا ربنا والماكرين الفاجرين يا ربنا يا ربنا اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا به يا ربنا وادفع به وادفع به عنا يا ربنا ما يضرنا وما هو شر علينا وما فيه ضر علينا ولنا يا ربنا يا ربنا وما على الحظ والنصيب وما على الحظ والنصيب وما على الجنون والخبال والهلوسة والهوس يا ربنا يا ربنا انفعنا بالقرآن انفعنا بالقرآن يا ربنا وارفعنا به وآتنا به وارزقنا به وانصرنا به واحفظنا به واعصمنا به يا ربنا يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم فهمنا القرآن اللهم ارزقنا القرآن اللهم أعطنا القرآن اللهم آتنا القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اشفنا بالقرآن اللهم قنا بالقرآن اللهم أعطنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم اجبرنا بالقرآن اللهم اجبرنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم اشفنا بالقرآن اللهم آتنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم إنا نسألك القرآن أن يكون في قلوبنا وعلى ألسنتنا وأن يكون أخلاقنا يا ربنا يا رحمن أسألك يا ربنا بالقرآن أن تجعلنا من أهل القرآن يا ربنا يا رحمن اللهم اجعله شافعا لنا اللهم اجعله شافعا لنا يا ربنا اللهم اجعله شافعا لنا يا ربنا واجعله نافعا لنا يا ربنا واجعله عن الشر دافعا لنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. الآن يا ربنا تشفينا بالقرآن. اللهم شفاء يا ربنا بالقرآن بالفاتحة والبقرة وآل عمران وبكامل القرآن بسوره وبأجزائه وبأحزابه وبآياته وبجمله وبحروفه. اللهم شفاء بالقرآن يا رحمن من سحر وحسد وأثر عين ومس ونفس وعقد تؤثر بزمان أو مكان. يا ربنا شفاء يا ربنا بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء يا ربنا شفاء للروح والجسد. يا ربنا من مكر وخديعة وخيانة من الأقارب والجيران والخدم والعمال والمعارف. يا ربنا ممن خان وخدع. شفاء يا ربنا ممن سحر سحرا عظيما قدمه في مأكل ومشروب ومشموم قدمه لنا في طعام. اللهم شفاء منه يا ربنا. شفاء من سحر عظيم غرزه وغرسه دفنه ورشه ونذره وذره وزسته ووضعه. شفاء يا ربنا شفاء من سحر عظيم من خائن ومخادع من الأقارب والجيران ومن الخادمات ومن الأصدقاء والصديقات ومن المعارف. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر. اللهم شفاء منه يا ربنا بالقرآن. شفاء من هذا السحر العظيم مأكولا ومشروبا مذكورا ومرشوشا مذكورا ومذرورا ومشموما وما كان عبويا وسفليا وما كان على الكواكب والنجوم وما كان سفليا وما كان على أثر وما كان في البحر وفي الصحراء وفي القفار وما كان في الأبيار وفي المقابر وفي القبور. اللهم شفاء يا ربنا شفاء من هذا السحر العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء إما على العقل نرجع هذا إما على الإدراك أنقصه وسلبه. يا ربنا شفاء ربنا شفاء يا ربنا مما على السمع والبصر أنقصه وأضعفه. شفاء يا ربنا مما على الحسن والجمال شوهه وقبحه. شفاء يا ربنا شفاء مما على الحظ والنصيب نكسه وصرفه. يا ربنا وعلى عدم التوفيق شفاء شفاء شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء. يا ربنا يا ربنا لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد شفيتهم وعافيتهم أجمعين. يا ربنا إن فيهم مما حولهم لهم وعليهم وفيهم. يا ربنا يا ربنا من الأحساد ومن الأسحار ومن آثار العيون والعقد والأنفس. يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء. يا ربنا للوالد والولد وللمركب والمسكن. يا ربنا شفاء مما فيها مما عليها مما حولها مما هو مغروز ومغروس. شفاء يا ربنا شفاء شفاء من الأسحار في الجسد على الروح وعلى العقل وعلى الجسد وعلى الذهن وعلى الذاكرة وعلى التفكير وفي البيت. شفاء من الأسحار في المسكن في المركب في الثياب في الآثار. يا ربنا شفاء. يا ربنا لا تغرب شمس هذا اليوم. أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك إلا وقد شفيتهم أجمعين. يا ربنا بآياتك العظيمة يا ربنا يا عظيم. اللهم اجعلها ساعة شفاء يا ربنا ودفع للبلاء. يا ربنا يا سميع الدعاء اجعلها يا ربنا ساعة شفاء للوالد والولد يا ربنا. اللهم اجعلها ساعة شفاء يا ربنا. لا تخرج شمس هذا اليوم بأسمائك وصفاتك وأقسم عليك يا ربنا إلا وقد شفيتهم وكفيتهم أجمعين. يا ربنا إلا وقد كفيتهم وشفيتهم أجمعين ورفعت بلاهم وضرهم. يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا آثار الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والعقد. أخرجها يا ربنا قيئة يا ربنا وغائطا وبولا ومع دورتها الشهرية يا ربنا إلا وقد أخرجتها يا ربنا وقذفتها من الجسد يا ربنا من الأطراف وعرقا ومخاطا وريقا يا ربنا ولعابا يا ربنا وبلغما ودما وصديدا يا ربنا ومن مسام الجلد يا ربنا ومن منابت الشعر ومن الأطراف يا ربنا وقذفتها وأخرجتها يا ربنا من باطن الأرض وأبطلتها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فأنت القادر المقتدر القدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شفاء. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن واعطنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واهدنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء للروح والجسد يا ربنا للروح والجسد شفاء يا ربنا للروح والجسد شفاء للروح والجسد يا رحمن شفاء الروح والجسد، شفاء العقل والبدن، شفاء الحظ والنصيب، شفاء يا ربنا الأحاسيس والمشاعر، شفاء يا ربنا من سحر في الجسد وخارج الجسد، شفاء يا ربنا من سحر على الماء وعلى النار وعلى الهواء وعلى التراب، شفاء ربنا من حسد كاد أن يهلك الجسد، شفاء ربنا من عين حلت واستقرت وربطت وعقدت في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد شفاء منها يا رحمات. وننزل من القرآن ما هو شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء بدفع البلاء، بخروج البلاء، بالنصر على الأعداء، بالنصر على الأعداء يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا يا سميع الدعاء ننزل من القرآن ما هو شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء يا رب الأرض والسماء، شفاء يا ربنا يا سميع الدعاء. نسألك أن لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد شفيتهم أجمعين يا ربنا الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الوالد والولد، الحاضر والغائب، المقيم والمسافر يا ربنا، المسحور والمحسود والمعيون والمنفوس، ومن عليه العقد ومن فيه العقد ومن حوله المسوس يا ربنا، شفاء للممسوس يا ربنا، شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا شفاء للحاضر والغائب يا ربنا، اللهم اجعلها ساعة شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة بأسمائك وصفاتك يا رب الأرض والسماء، شفاء يا ربنا مما في الصدر من غلبة ومن قهر يا ربنا، من ضيق يا ربنا، من هم وغم، شفاء يا ربنا مما في العقل يا صاب أنقص مرة يا ربنا، شفاء يا ربنا مما على اختلال، شفاء يا ربنا مما على إغماء وتشنج وفرح، شفاء يا ربنا من دوخة وصداع، شفاء يا ربنا شفاء من الآلام والأوجاع، شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا شفاء للبطن شفاء، شفاء للقلب شفاء، شفاء للصدر شفاء، شفاء للقفا شفاء، شفاء للقفا، شفاء للكتفين وبين الكتفين، شفاء يا ربنا من طعنات ووخزات يا ربنا في الجسد شفاء شفاء يا ربنا من مس، شفاء يا ربنا من نفس، شفاء يا ربنا شفاء للعمود الفقري والحبل الشوكي، شفاء من عين نافذة شفاء يا ربنا شفاء من عين نظرت فأثرت نظر في مجمع من رجل وامرأة دخل معها شيطان في الجسد في البيت شفاء يا ربنا شفاء من عين نظرت فأثرت شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا شفاء من غلبة، شفاء يا ربنا مما على الذكاء والعبقرية أنقصها وأضعفها بسبب سحر وحسد وعين، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا مما أسقط الشعر شفاء مما أسقط الشعر، شفاء يا ربنا مما في العظم واللحم والشحم، شفاء ربنا مما في الغضاريف والمفاصل، شفاء ربنا مما في الأظافر وفي الشعر، شفاء شفاء شفاء مما ألم بها، مما أتعبها وأضعفها شفاء، مما مزقها وكسرها شفاء شفاء شفاء شفاء يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء، يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد شفيتهم أجمعين، الحاضرة والغائبة يا رب العالمين، الذكر والأنثى يا مولانا، يا نعم المولى ويا نعم النصير يا ربنا يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اجعل لهم يا ربنا ولنا اجمعين شفاء شفاء في هذه الساعة يا ربنا. اللهم شفاء بالقرآن العظيم، اللهم شفاء بالقرآن العظيم، اللهم شفاء بالقرآن العظيم، اللهم شفاء بالقرآن المجيد، اللهم شفاء بالقرآن المجيد، شفاء يا رب العالمين شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء للوالد والولد، شفاء شفاء شفاء للزوج والزوجة، شفاء مما بينهما على التفريق، على الطلاق، على الشقاق، على عدم الوفاق يا ربنا، وعلى النفور وعلى النفور وعلى النفور وعلى الشقاق وعلى النفور، شفاء شفاء. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم، وجعل بينكم مودة ورحمة يا ربنا. شفاء شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء يا ربنا من السحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما، سحرا قديما، سحرا قويا، سحرا قديما، أبطله يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الوالد وفي الولد، اطره يا ربنا، اطره. اللهم اطر السحر والحسد، اطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، هوى وعشقا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، غير غيرة وغدرا، غيرة وغدرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة يا ربنا، ساعة شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، بأسمائك وصفاتك يا ربنا، بأسمائك وصفاتك يا ربنا. اللهم ساعة شفاء، اللهم ساعة شفاء. ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء شفاء شفاء رب الأرض والسماء، شفاء يا رب الأرض والسماء. يا ربنا يا ربنا اقبل يا ربنا تضرعنا بين يديك يا ربنا، ولا ترد أيدينا صفرا يا ربنا، ولا ترد أيدينا صفرا يا ربنا، فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اقبل تضرعنا بين يديك، اقبل يا ربنا مسكنتنا بين يديك، اقبل يا ربنا فقرنا وذلنا وانكسارنا بين يديك، ولا فلا ترد أيدينا صفرا يا ربنا، واجعل هذه الساعة ساعة شفاء لهم يا ربنا ولنا أجمعين وللمسلمين أجمعين. يا ربنا من كل ضر ومن كل شر ومن كل مكر ومن كل كيد ومن كل حسد ومن كل سحر ومن كل عيب ومن كل مس ومن كل نفس ومن كل عقد ومن كل بلاء في العقل وفي العصب وفي النفسية يا ربنا وفي الجسد يا ربنا. اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقاما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة شفاء. ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء يا ربنا شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا, اجعلنا يا ربنا محسنين, اجعلنا يا ربنا موقنين, اجعلنا يا ربنا مخبتين, اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم ألن يا ربنا لين قلوبنا بالقرآن يا ربنا. اللهم ألن يا ربنا أسحارا عظيما محجرة ومجمدة ومربوطة ومعقدة. اللهم ألنها يا ربنا واصهرها وأبطلها بالقرآن. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. اللهم ألنها يا ربنا من آثار الأسحار والأحساد والعيون. تكونت في الجسد تأثر العقل بها والإدراك. اللهم احللها وفكها يا ربنا في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي القفا وفي الظهر يا ربنا وفي المفصل. اللهم احللها وألنها يا ربنا واصهرها واخرجها. اللهم شفاء منها, شفاء من العقد يا ربنا, شفاء من العقد يا ربنا, شفاء من العقد يا ربنا, شفاء من العقد يا ربنا, شفاء من العقد يا ربنا. اللهم شفاء من العقد من العقد من العقد في الوالد وفي الولد, شفاء من العقد في الوالد وفي الولد على الروح والجسد. شفاء يا ربنا من العقد, شفاء من العقد على الحظ والنصيب وعلى العقل والإدراك والذهن والذاكرة والفكر. شفاء يا ربنا من عقد على الدماغ. اللهم شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا لا يغادر سقما, شفاء يا ربنا شفاء. ننزل من القرآن ما هو شفاء, شفاء يا ربنا من عقد على الفساد والإفساد, على فساد الجسد, على فساد العقل, على فساد الحظ والنصيب, على فساد الأحاسيس والمشاعر. اللهم شفاء يا ربنا من العقد شفاء يا ربنا من عقد شفاء يا ربنا من عقد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية. شفاء يا ربنا من عقد, شفاء يا ربنا من عقد, شفاء يا ربنا من العقد شفاء ربنا من العقاد, شفاء ربنا من العقاد في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, شفاء ربنا من العقاد في بعضهم لبعض, في بعضهم لبعض, في الوالد للولد, وفي الولد للوالد, وفي الأخير للأخت, وفي الأخت للأخ. اللهم شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا من العقاد, شفاء يا ربنا من عقاد سحرية, من عقد سحرية خفية مخفية قوية عظيمة دقيقة عظيمة. اللهم يا ربنا شفاء من هذه العقد يا ربنا, واحللها يا ربنا, يا ربنا وفكها يا ربنا, واصهرها يا ربنا, واصهرها يا ربنا. شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. شفاء يا ربنا من عقاد, من عقاد الحسد, الحسد والعين والعين والعين والسحر والسحر والسحر. يا ربنا شفاء, شفاء لا يغادر ساق ما, شفاء يا ربنا لا يغادر ساق ما, شفاء يا ربنا لا يغادر ساق ما, شفاء يا ربنا لا يغادر ساق ما, شفاء شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء, شفاء يا ربنا من العقاد, شفاء يا ربنا من العقاد, شفاء يا ربنا من عقاد دقيقة لكنها عظيمة في ضرها وفي غلبتها. شفاء ربنا منها, شفاء ربنا من هذه العقاد, شفاء ربنا من هذه العقاد, شفاء ربنا من هذه العقاد قوية عظيمة ثقيلة كالجبل, كالجبل كالجبل على الرأس, كالجبل كالجبل كالجبل على الصدر والظهر, كالجبل. يا ربنا شفاء, شفاء ربنا من هذه العقاد. ويسألونك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يا ربنا شفاء, شفاء ربنا من هذه العقاد, شفاء ربنا من هذه العقاد, شفاء ربنا من هذه العقاد على الدم والصديد, على الدم والصديد, على الدم والصديد. اللهم شفاء من هذه العقاد ومن عليها, ومن عليها, ومن عليها عاقدين, ظالمين, خادمين, ساحرين, حارسين, حاقدين. اللهم شفاء يا ربنا من هذه العقاد, اللهم شفاء من هذه العقاد في الجسد وخارج الجسد, ومن شر النفاثات في العقاد. يا ربنا شفاء من هذه العقاد, شفاء يا ربنا من هذه العقاد في الحبال, في الحبال, في الحبال, في الحبال, وفي الشعر, وفي الشعر, وفي الشعر, وفي الشعر. يا ربنا شفاء يا ربنا من هذه العقاد, من هذه العقاد, من هذه العقاد في الثياب, في الثياب, وفي دمية, وفي الدمى, وفي دمية, وفي دمية. شفاء يا ربنا من هذه العقاد, شفاء يا ربنا من هذه العقاد, شفاء يا ربنا من هذه العقاد مغروزة مدسوسة وفي الجسد منتشرة, منتشرة في الدم والعظم والمفصل, في العضلات, في العضلات, في اللحم, في اللحم, في اللحم, في اللحم. اللهم شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا من هذه العقاد. بنى عليها اللحم, بنى عليها اللحم, وفي مخ العظم, وفي مخ العظم, وفي مخ العظم, وفي مخ العظم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, شفاء, شفاء, شفاء, شفاء. يا ربنا شفاء بالقرآن, يا ربنا شفاء بالقرآن, يا ربنا حماية بالقرآن, يا ربنا كفاية بالقرآن, يا ربنا عصمة بالقرآن, يا ربنا, يا ربنا رفعة بالقرآن, يا ربنا رفعة بالقرآن, يا ربنا شفاء بالقرآن, يا ربنا عافية بالقرآن, يا ربنا رزقا بالقرآن, يا ربنا رفعة بالقرآن, يا ربنا نفعا بالقرآن, يا ربنا رفعة بالقرآن, يا ربنا عافية بالقرآن, يا ربنا شفاء بالقرآن, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا دفاعا لنا بالقرآن. إن الله يدافع عن الذين آمنوا, ولينصرن الله من ينصره, ولينصرن الله من ينصره. يا ربنا نصرة بالقرآن, يا ربنا حياة طيبة سعيدة بالقرآن, يا ربنا توفيقا بالقرآن, وما توفيقي إلا بالله, وما توفيقي إلا بالله.